ما يقابله الإنسان في عبادته النية. أخطر شيء في قبله النية، لأن الأعمال الظاهرة، أعمالك ركوع سجود سعي طواف، أعمال ظاهرة قد يتحكم فيها الإنسان، أما ما في القلب من نية هذا صعب على الإنسان أن يتحكم فيه. النية صعب، والله لا يقبل إلا النية له من لوحده، أما ما كان لغير الله فلا يقبل، حتى لو تبرعت بمالك كله، حتى لو كنت وكنت وكنت، وهو لغير الله لا تجد له أثر في الميزان، هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا عمل عظيم وفي الميزان لا وزن له، لا تستطيع أن تقيمه أن تمسكه، يقف وكأنه غمام ما بين السماء والأرض، لا إله هنا ولا إله هناك. هباء. أنت عارف الهباء المنثور ده إيه؟ لما ترى شعاع الشمس كده تلاقي فيها ذرات طايرة، العمل العظيم ده يصبح كهذا الشيء الذي لا أستطيع أن أتحكم فيه أو أمسكه في شعاع الشمس، الغبار اللي في شعاع الشمس هو ده الهباء المنثور. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجة: أنا بريء منه وهو الذي أشرك. يعني العمل تعمل لله علشان تجد أثر له في الميزان. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته هي الهجرة، هي من مكة للمدينة هي، ولكن النية اختلفت شعرة ما بين القبول والرفض، النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روى لنا أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء عن الحسن أن رجلا سمع أن هناك شجرة تعبد من دون الله، فهاج وماج وقال: والله لا أذهبن إليها أقطعها. وحمل فأسه وذهب إليها، وفي الطريق استع توقفه الشيطان في صورة إنسان. أين تذهب؟ قال أقطع تلكم الشجرة. لا أستطيع. أستطيع. تعارك. واستطاع هذا العبد أن ينتصر على الشيطان، ثم لعب به الشيطان من جهة الدنيا، فقال لك علي إذا عدت إلى بيتك تجد كل يوم تحت المسادة، تحت المخدة، دينارين. فرجع والدنيا ظهرت أمامه، ونام في ليلته، وفي الصباح وجد المبلغ، واليوم الذي بعده وبعده من قطع المبلغ فلم يراه، فهاج ومات وقال والله لأقطعن الشجرة. وفي طريقه استوقفه ذاك الرجل الذي جاء هو شيطان، وقال لن تستطيع. استطيع. فعارك فهزمه. وبعدما هزمه قال أتدري من أنا؟ قال أنا الشيطان. في الأولى كانت النية خالصة لله فكانت قوية، وفي الأخرى كانت لدنيا فكانت ضعيفة، فانتصرت فيها عليك. هكذا هكذا أيها الأحباب، عمل عظيم لا نية فيه لله عز وجل، لا وزن له في الميزان يوم القيامة. روى الحاكم في مستدركه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمع، قال اخلص دينك، اخلص اعمالك، اخلص دينك يكفيك القليل من العمل، لان نصف طمرة كما رأينا وسعت برحمة الله الكفة، كفة الحسنات، انها وقفة في الميزان. فيما رواه انس تأتي الملائكة باعمال العبد بصفائح مكتوبة ومختومة لتوضع في الميزان، فيقول ربنا دعوا هذا واقبلوا هذا. لا ده لا ودقبلوا. قالوا وعزتك وجلالك يا رب ما كتبنا الا ما وجدنا، احنا شفنا بيعمل كده. قال هذا لم يفعله من اجلي، ما عملوش ده عشان خاطر ربنا، هو طلع المبلغ ده عشان خاطر قالوا عليه ان هو رجل من الصالحين، لكن ربنا فين في ميزانه في قلبه؟ هذه الصامة للعابد ينبغي أن يجعل كل عاداته عبادات بالنية. كل اللي بتعمله في حياتك ممكن تقلبه لعبادة بالنية، والغافل قد يجعل العبادة عادة فلا يقدر عليها لأنه افتقد النية. الشافعي يقول عن إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا الحديث ثلث العلم، تلك العلم، هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. انت ما تقدرش تصوم رمضان او تصوم الا لما تقول ايه حبيت النية، ما تقدرش تقف قدام ربنا وتصلي الا لما تبدأ بالنية. اذا افتقدت النية ضاع العمل. انتبه انتبه، ان اول 3 تسعر فيهم النار اتوا باعمال عظيمة ولكنها لم تكن لوجه الله فكانت هباء منثورا. الثلاثة اللي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد. شهيد نعم. يسأله ربنا ما فعلت؟ قال فيك يا رب. قاتلت فيك يا رب. قال كذب. فتقول الملائكة في أرض المحشر له كذب. لقد قتلت في كذب. إنما قتلت ليقال لك جريء. والثاني عالم تعلم العلم وقارئ للقرآن. ماذا فعلت؟ تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذب. فتقول الملائكة في أرض المحشر لا كذب. إنما تعلمت العلم وعلمت ليقال لك عالم وقرأت القرآن ليقال لك قارئ. والثالث أتاه الله مال عظيم ماذا فعلت به؟ قال تصدقت في كل أوجه الخير وبنيت لك الخير وعملت كذا وكذا وكذا فيك يا رب. فيقول له كذب. فتقول الملائكة في أرض المحشر كذب. إنما فعلت ذلك ليقال عنك بأنك جواد. لحظة شعر. لا تحقرن من المعروف شيئا إن فعلته بنية. ولو أنكرت أخاك بوجه طلق. تخيل ممكن ابتسامتك لأهلك وناسك وأحبابك وأصدقائك تيجي يوم القيامة في ميزانك ثقيلة عما فعل تلك ذاك العالم أو ذاك المتصدق لأنك فعلت بنية. أرأيت إلى المرأة البغية التي سقت كلب سقت كلب شربت أكل لوجه الله دخلت بها وضع طعام في فم زوجتك بنية لله لك بها صدقة. انفاقك على أولادك بنية لله يسقي ميزانك. إطعامك المسكين والمسح على رأس يتيم تسقي لك الميزان إن كانت بنية. سعيك إلى الخيرات يسقي لك الميزان إن كانت بنية. انظر لحياتك فيها طعامك شرابك عملك قولك فعلك. ينبغي ان تقف وقفه وتستحضر النيه. تخيل ان الغبار على قدمك وانت تسير الى المسجد ان كان سعيك الى المسجد بنيه كان ذلك ثقيل في ميزانك. صحابي من اهل المدينة يسكن بعيدا عن المسجد فقال له الصحب الكرام ابني لك بيت بجانب المسجد وكفاك تعب المسافة. فقال إنما اكتسبت ذلك عند الله. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت. لو انت احتسبتها لله هي لله. أي فعل تفعلها في حياتك أي شيء أقول لك ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. انفاقك على أولادك بنية صدقة. وفي جذع أحدكم صدقة. إنك تأتي زوجتك بنية لله عز وجل خالصة هي لك صدقة. كل حياتك إن فعلتها بنية هي لك في ميزانك الصدقة. وقفت مع قصة تحكى يرويها لنا الإمام أحمد بن مسكين فقيه بغداد، قرأتها في كتاب من وحي القلم لمصطفى صادق الرقعي في الجزء الثاني تحت عنوان السمكة. يروي لنا أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي، هذا كان بعد 200 من الهجرة، أنه كان في مدينة تسمى بلخ في خراسان في دول الاتحاد السوفيتي، كان هناك في زيارة للعلم وللعمل، فقال: كنت أجلس إلى فقيه بلخ وشيخ خراسان أتعلم منه، أجلس إلى حاتم بن يوسف الزاهد العابد صاحب الحكم الذي لقب لقمان هذه الأمة. وفي يوم من الأيام غاب الشيخ عن المجلس، فإذني يقول لي القوم: قم وحدثنا مكان الشيخ. أنت يا أحمد قد تقابلت مع الإمام أحمد بن حنبل، فروي لنا عنه. لقد تقابلت مع الزاهد بشر الحافي، قم وحدثنا عنه. فوجدت نفسي بين القوم، ماذا أقول وعن ماذا أتحدث؟ فإذني أقول لهم: أحكي لكم قصة وقعت معي. قال: كنت في بغداد وامتحنت في بلاء فقر، فبيتي ليس فيه طعام ولا شراب، وبعت كل شيء إلا الجدار، وامرأتي جائع وطفلي جائع، ماذا أفعل؟ تمنيت يومها أن كنت فقرا حتى آكل الخشب. ثم جاء في ذهني: إن كنت لم أكن فقرا لآكل خشب، على الأقل أن أبيع البيت والخشب وآكل بثمنها. فخرجت إلى المسجد وصليت الفجر، وبعد الصلاة رفعت يدي أدعو وأتضرع إلى الله عز وجل وأقول له: اللهم إني أعوذ بك أن يكون فقري في ديني. فقري في الدنيا مش مشكلة، لكن يكون فقري في ديني ده مشكلة. اللهم إني أعوذ بك أن يكون فقري في ديني. اللهم إني أسألك أن نفع على طاعتك. اللهم إني أسألك بركة الرضا بقضائك. اللهم إني أسألك القوة على الطاعة والرضا يا أرحم الراحمين. وظلت أدعو إلى الضحى، وخرجت من المسجد أبحث عن من يشتري بيتي، فتقابلت في الطريق مع صديق قديم لي، هو صياد، أبو نصر الصياد. فقلت له: يا أبا نصر، أليس عندك من يشتري بيتي؟ ضاقت بي الحياة، لا مال ولا طعام. فقال أبو نصر الصياد لأحمد بن مسكين: خذ هذا المنديل وأبحث لك عن من يشتري أو يقرضك مالا. ففتحت المنديل فوجدت فيه رقاقتان رغيفين عيش وقطعة حلوة. فقلت: ما هذا؟ قال: خذه لك ولأولادك فإنها فيها بركة الشيخ. فقلت: من الشيخ وما القصة؟ قال: بالأمس حدث معي ما حدث معك اليوم، بيتي لا طعام ولا شراب، بعد صلاة الجمعة وقفت وحيدا أفكر في حالي، فمر بي الشيخ العابد الزاهد بشر الحافي، فقال: ما الذي يوقفك في هذا الوقت بعد الصلاة هنا؟ قال: يا شيخ، لا طعام ولا شراب ولا دقيق ولا خبز ولا مال في البيت، وأنا صياد، الشبكة لا تخرج لي سمكا منذ يومين. قال: هات الشبكة وتعال ورائي. ثم ذهب إلى شط الماء وقال: توضأ. فتوضأت. قال: صلي ركعتين. وصلى هو ركعتين، ثم دعا الله عز وجل دعاء طويلا، ثم قال: ارمي الشبكة وقل بسم الله. فرميت الشبكة وقلت بسم الله، أشد الشبكة أجدها ثقيلة، لا أستطيع أن أشدها. قال: يا شيخ، تعالى فشد معي. فشدتها فخربت سمكة عظيمة لم أرى مثلها من قبل. قال: خذها فبعها وأطعم أهلك. فذهبت إلى السوق، وعندما دخلت اشتراها أحد الأغنياء بمبلغ لم ينقص منه شيئا. فذهبت إلى السوق فاشتريت لأولادي الطعام والحلوى، وذهبت فجلست بينهم أأكل. ثم تذكرت الشيخ فقلت: والله لا أذهبن إلى الشيخ بهدية من الخبز والحلوى. فذهبت إلى الشيخ بشر الحافي وطرقت عليه الباب. قال: من؟ قال: أنا أبو نصر الصياد. قال: ادخل. فدخلت فحدثت له فقصصت عليه القصة أنني اشتريت كذا وكذا وكذا وأردت أن أهديك. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال: يا أبا نصر، يا أبا نصر، لو أطعمنا أنفسنا هذا، لو أكلنا هذا ما خرجت السمكة، لو عملناها إننا هتديني أجر على دعائي، أو هتديني أجر على وقوفي جنبك، ما كانتش السمكة خرجت بدعائنا، ولكنها فعلناها لله، فخرج بالسمكة بركة ورزق بأمر الله لإخلاصنا في الدعاء وفي العمل وفي فعل الخير. يا أبا نصر، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. فوقف أحمد بن مسكين وفي يده المنديل بالرغيفين اللي أعطاهم أبو نصر وقال له: فيهم بركة الشيخ. قال: فاستعذبت معنى الكلمة، فكنت جائع، فإذ بي قد شبعت من قولي السمكة، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. وانصرفت إلى أولادي بالرغيفين، وفي الطريق إذ بامرأة معها طفل تنظر إلى المنديل تقول: هذا يتيم جائع، اطعمه. انظر الى المنديل وانظر الى نظرة المرأة والى نظرة الصغير، نظرة خاشع بل أنت خاشع لله عز وجل بنظرته إلي يتمنى أن تطعمه. وأتذكر نفسي وزوجتي وولدي لا طعام من يمن، فإذ بي أجعلها لله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بالانفصال، فأعطيها الرغيفين فتأخذ الرغيفين المرأة وتبكي فرحا تنزل دمعة شكر من عينها لفعله لها، ويعود الرجل لا طعام له ولا لزوجته ولا لولده، فيجلس إلى حائط ثم يسمع صوت، يسمع صوت: يا أبا محمد، يا أحمد، يا ابن مسكين، أين أنت؟ هذا صوت، أعرف أبو ناصر الصياد، ما بك يا أبا ناصر؟ قال: تجلس هنا والمال والغنى والخير في ذلك. قال: كيف ذلك؟ ومن أين خرجت السمك يا أبا ناصر؟ قال: عندما تركتك وذهبت إذ برجل يبحث عن مسكين البغدادي ولا يعرف أحد، فقلت: أنا أعرفه، إنه أبو أحمد، تعالى، ما القصة؟ قال: منذ 30 عاما اقترضت مالا من مسكين هذا وضاع المال، ثم أكرمني الله بتجارة فوفيت فيها ونجحت فيها، فجعلت طوال 30 عاما أتاجر بمال محمد بن مسكين، أحمد أبو أحمد بن مسكين هذا، حتى نميت له المال، فجئت إليه لأعرف له المال والخير هذا، فجرى الرجل فوجد الخير في داره. لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرج السمك. فجعل المال وبحث عن المرأة فأطعمها وأغناها، وجعل يتاجر في المال نصف له ونصف لله. عود إلى ربنا في التوفيق. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعليه نبيه ورحمته وبركاته. يقول أحمد بن مسكين: فظلت أتاجر وينمو مالي، وأخرج الله وينمو مالي، وجلست مع نفسي ذات ليلة أحدث نفسي عن هذا الخير الذي أفعله، وهذا المال الذي أخرجه لله، وأن الملائكة تسجل علي حسنات كثيرة، فتعجبت من عملي. فإذ بي أرى القيامة قد قامت، ووقفوني عند الميزان، ونادوا على أعمالي وسجلاتي، فوضعوا السيئات في الكفة وجاءوا إلى الحسنات فلم يجدوا فيها خير. أين أعمالي؟ وجد أن كفة السيئات كأنها جبل صخر، وأن كفة الحسنات ما فيها كأنها لفاح الكل. أين أعمالي؟ يأتوا بآلاف الريالات وآلاف المال الذي أنفق، فإذ به لم يكن لله، كان للشهرة، كان لغرور عندي، كان تحت محمدة من الناس. هباء، هباء، كل ذهب، لا خير لم يكن فيه شيء إلى الله، فوجدت أني أمام الميزان هالك. فنادوا ألم يبقى له شيء؟ فنادوا نعم بقي له. قالوا ماذا؟ فجيءت الرقاقتان. فين الحلاوة؟ فقلت ما تفعل الرقاقتان والحلوى في ميزان أمام جبل فخر من السيئات؟ ننظر فإذ بهما وهما يضعان الرقاقتين ينادى عليهم انتظروا، ليست له كلها بل لأبي نصر الصياد نصفها، لأن هو رجل بنية أكرم بها وهو أعطاها للغزال. فقالوا له النصف، قال الكاملة لا تكفي، ما بالكم بنصفها؟ فوضعت فإذ بها في سقف الميزان. عملها لله، عملها لله. ثم نادوا ألم يبقى له شيء؟ قالوا بقي بقي انتظروا. فإذ بهم يأتوا بجوعي وجوع ابني وجوع زوجتي وصبري، فيضعوه في كفة الحسنات فتعتدل. وما زلت بين هالك ونادي هل بقي له شيء؟ قالوا بقي. قالوا ماذا بقي؟ قالوا بقت دمعة، دمعة لا تحقرن من المعروف شيئا. بقيت دمعة المرأة التي آثرها على ولده وعلى زوجته بالخبز والحلوى، فبكت. فأخذوا الدمعة ووضعوها في كفة الحسنات، ففارت الدمعة وأصبحت كموج بحر عظيم، ثم خرجت منها سمكة، وأخذ السمكة تكبر وتكبر وتكبر وتكبر حتى أثقلت كفة الحسنات. فنادوا قد نجا قد نجا قد نجا. فصحيت فإذ هي أردد لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. نيتك لله، شعبان مقبل علينا ورمضان مقبل علينا، خيرك اجعله لله عمل صالح تقرب به الى الله. جزا الله اخواننا اللي سدد جزء كبير من هذا المسجد الذي وسعنا فيه مقابل هذا المسجد، وجعلناه في صلاة الجمعة وفي رمضان للنساء لكثرتهن. فنشكر من قدم هذا الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم، ونسألكم المزيد لاستكمال وكف الدور الأول هناك واستكمال هذا العمل الخيري. تؤذروا عليه في موازين حسناتكم، إنما الأعمال بالنيات. تمرة نصف تمرة تثقل لك الميزان إن كانت خالصة لله عز وجل. اللهم اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالب علم الا سددته ورشدته، ولا اسيرا ماسورا فيك الا سمت خلاصا، ولا مجاهدا فيك الا نصرته. اللهم احفظ دماءنا وامننا في اوطاننا، اللهم احفظ دماءنا وامننا في اوطاننا، وذكر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير.